مقدمات في القواعد الفقهية، أستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، 1440 من الهجرة، 2019 من الميلاد. مقدمة. الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا الدين وهدانا إليه، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد اهتم المسلمون عبر تاريخهم بمباحث القواعد والضوابط الفقهية لضبط المسائل وردها إلى أصولها، لأنها بمثابة الآلة التي ترسم للفقيه والمفتي والقاضي خطوطا واضحة المعالم في عملية الاجتهاد والفتية والقضاء والتدريس، حيث تساعد على ضم الأشباه والنظائر بعضها إلى بعض والفصل بين المتشابهات وتوضيح الدلائل وإقامة الحجج والبينات. وفي ذلك يقول الإمام القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. ومن قوله تدرك أن التمسك بالكليات هو الأساس في العمق العلمي لدى الفقيه والعالم الذي يتصدى لتحرير المسائل الكلية التي تجمع بين طياتها جزئيات لا تنحصر، غير أن العالم يكون مالكا لزمامها بتمكنه من الإحاطة بهذه الأصول والكليات. نحن في حاجة ماسة إلى هذا المنهج العلمي، فهو الموجه للحركة العلمية الرشيدة التي تمسك بجملة من العواصم التي تقي العقل الفقهي من الزلل، هذا فضلا عن أن الوقوف عند الجزئيات دون معرفة الرابط الحقيقي بأصولها وقواعدها أوقعنا في كثير من المشكلات المنهجية التي أثرت تأثيرا مباشرا على مسيرة العلم الشرعي المفيد في ربطه بواقع الناس. والدليل على هذا ما نشهده في الواقع المعيش من فوضى مقلقة من الفتاوى التي لم تراعي تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، أو بعبارة أخرى لم تراعي هذه الفتاوى الأسباب التي تمثل الجهات الأربع التي تتغير بها الفتوى. وهذا الحرص الكبير من قبل الأمة على إخضاع الاجتهاد والنظر والتقليد في الفقه والإفتاء والقضاء لكثير من القواعد والضوابط الدقيقة وتسييره وفق منهجية منضبطة درسا ومدارسة وتعليما وممارسة عبر الأجيال والعصور، يعصم الأحكام المستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادا وجماعات غالبا من أي شوبة ذلك التخبط أو يخالطه الفوضى، مما يسهم مساهمة جادة في المحافظة على الهوية واستقرار المجتمع والنهوض بالأمة نحو التقدم والحضارة. لكن يأبى أهل التطرف والانحلال إلا الخروج على المناهج المنقولة بالتواتر تحملا وأداء والتمرد على القواعد المقررة والضوابط المتعارف عليها، مما يجعلهم يبتدعون أمورا جديدة غير معروفة من قبل ولا يسلم بها، بل ويرتكبون كوارث عظيمة وأخطاء جسيمة، ويستحدثون وسائل محرمة، وينتجون أساليب مرفوضة تحت مسوغات واهية وذرائع موهومة ودعاوى كاذبة. ولعل في ذلك تفسيرا لما نلاحظه في هذه الآونة من اختلال كبير في معيار الاجتهاد والتقليد والإفتاء، مما أدى إلى وجود المرجعية الموازية، حيث الاغترار بالمظاهر والخلط بين الدين والتدين والتعامل مع الأمور المضمونة على أنها قطعيات، وفقدان القواعد الفقهية علما وعملا، مما ترتب عليه انعدام قواعد التعامل مع المخالف التي تقرر عدم الإنكار في مسائل الخلاف ثم اعتبار أفكارهم الفاسدة واختياراتهم الكاسدة أنها الحق وما سواها باطل، حتى إنهم يصنفون العلماء فضلا عن العامة انطلاقا من ذلك إلى إخوة وعوام ومبتدعة وكفار. ولهذا كله فإن وزارة الأوقاف بقيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أحسنت في التوجه إلى هذا العمل الجامع الذي يجعل عقلية الداعية والقائم على توجيه الناس إلى الفهم الصحيح لديننا الإسلامي عقلية جامعة متميزة تستطيع أن تعالج قضايا المجتمع برصانة واقتدار من خلال التعلق بالكليات والأصول العامة التي تجعله عقلا جامعا لكثير من الجزئيات التي لا تتناهى. هذا وتناولت في هذه الدراسة مقدمات في تعريف القواعد الفقهية والتمييز بينها وبين ما يشبهها من المصطلحات ونبذة تاريخية لنشأتها ومصادرها وأنواعها، ثم ختمت بعرض نماذج من الفتاوى المعاصرة الصادرة عن دار الإفتاء المصرية والتي راعت فيها القواعد الفقهية في استنباط الأحكام الشرعية، ونتناول كل ذلك في المطالب الآتية.